بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدروس الماضية مجموعة من أهم قواعد الأصول والتفسير التي تكثر الحاجة إليها في الاستنباط والاستدلال، ووصلنا إلى القاعدة الرابعة من المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها. القاعدة الرابعة: التأسيس أولى من التأكيد. والمراد بالتأسيس كما بين أيديكم، التأسيس هو إنشاء معنى جديد، إنشاء وابتداء معنى جديد لم يكن مذكورا من قبل. والتأكيد هو تقرير وإعادة وتثبيت المعنى السابق. هذا معنى التأسيس ومعنى التأكيد. ومعنى هذه القاعدة أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين، أحدهما إنشاء لمعنى جديد والآخر هو إعادة وتكرير وتأكيد للمعنى السابق، فهل الأولى أن نحمله على معنى الإنشاء أم على معنى التأكيد؟ الأولى أن نحمله على المعنى الأول الذي هو إنشاء وابتداء وتأسيس لمعنى جديد، هذا هو الأولى. لماذا؟ قالوا: لأن حمل اللفظ على المعنى الجديد فيه إعمال للكلام، إعمال للكلام بحمله على معنى زائد، وحمل الكلام على المعنى السابق على معنى التأكيد هذا فيه إهمال للمعنى الجديد. فالقاعدة عندنا أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فالتأسيس فيه نوع من الإعمال والتأكيد فيه نوع من الإهمال لأنه يهمل المعنى الجديد. ويعبر عن هذه القاعدة أحيانا بقولهم: إن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة، حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. على سبيل المثال يمثلون لهذه القاعدة أن الرجل لو قال لمرأته: أنت طالق طالق طالق، فهل تقع ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة؟ لو ذهب عند القاضي فأول ما يسأله القاضي يقول له: ماذا نويت؟ لو نوى هذا الرجل طلقة واحدة وقال إن قوله طالق طالق في المرة الثانية والثالثة أراد أن يؤكد كلامه وأن يسمعها لعلها ما سمعت أو شيء، فحينئذ تعتبر طلقة واحدة لأنه نوى طلقة واحدة. وإذا قال الرجل: إنني نويت ثلاث طلقات مستقلات، فحينئذ تقع ثلاث طلقات عند من يوقع الطلاق ثلاثا في مثل هذه المسألة. وإذا قال الرجل: والله ما أتذكر، ما أفتكر لما قلت هذه الكلمة ماذا نويت، نويت طلقة ولا نويت ثلاث طلقات، فالأصل أن يحمل الكلام على إيش؟ أن يحمل الكلام على التأسيس. فنقول: قولك أنت طالق هذه وقعت، طالقة الثانية لفظ محتمل إما أن يكون تأكيدا للطلقة السابقة أو تأسيس لمعنى جديد، فالأولى أن يحمل الكلام على التأسيس، التأسيس أولى من التأكيد فتقع الطلقة الثانية، وكذلك الطلقة الثالثة تحمل على التأسيس فتكون ثلاث طلقات، فتكون هذه فيكون لفظه على ثلاث طلقات. طيب، المثال الذي بين أيدينا قوله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قوله جل وعلا: وصدوا، وصدوا هذا اللفظ يحتمل معنيين. المعنى الأول: صدوا مأخوذ من الصدود وهو الإعراض، كما تقول مثلا: صد فلان عني، يعني أعرض، تراني مقبلا وتصد عني، يعني وتعرض عني. هذا المعنى الأول: وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني المحتمل في هذا الموضع أن قوله صد مأخوذ من الصد وهو المنع، صدوا غيرهم يعني منعوا غيرهم عن سبيل الله ومنعوا غيرهم عن الدين. أي القولين أصح في التفسير بناء على القاعدة التي ذكرناها؟ الأولى هو المعنى الثاني، صدوا غيرهم، صدوا يعني منعوا غيرهم عن سبيل الله، لأن المعنى الأول وهو الإعراض فيه شيء من التأكيد. سيكون المعنى الأول: الذين كفروا وأعرضوا عن سبيل الله. والإعراض عن سبيل الله صورة من صور الكفر وهو كفر الإعراض، بينما لو حملنا الآية وصدوا على معنى المعنى الثاني لأصبح في الآية معنى جديدا وهو أنهم صدوا يعني منعوا غيرهم. إذن هم لم يكتفوا أنهم كفروا في أنفسهم، بل زادوا على ذلك أنهم منعوا غيرهم عن سبيل الله، وهذا تأسيس لمعنى جديد. والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون المعنى الثاني هو الأصح والأظهر. ويؤكد ذلك أنه في الآية قرينة تدل على هذا المعنى وهي قوله جل وعلا إيش؟ زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلم يكتفوا بفساد أنفسهم وإنما أفسدوا غيرهم. طيب ننتقل إلى التطبيقات. في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، كلمة صلوات ما معنى الصلوات؟ الصلوات جمع صلاة. الصلاة قيل هي الثناء والمدح والتعظيم، وقيل هي الرحمة. وممن حمل الآية على معنى الرحمة البغوي رحمه الله قال صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله الرحمة. ورحمة ذكرها الله تأكيدا أي عليهم رحمة بعد رحمة. هذا قول لبعض المفسرين أن كلمة صلاة في قول صلوات يعني رحمة. أي القولين أصح بناء على القاعدة؟ هايشة القول الأول هو الأصح، أن الصلوات بمعنى الثناء والمدح والتعظيم، وهذا قول أكثر المفسرين، حملوا الصلوات على معنى الثناء الجميل وعلى معنى البركة والمدح والتعظيم ونحو ذلك، لأن القاعدة التأسيس ولم التأكيد. لو حملنا الصلوات على معنى الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا فيه تأكيد. طيب المثال الذي بعده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا يا إخوة هذا الكلام يقال إذا كان اللفظ محتملا للتأسيس والتأكيد، لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا التأكيد فحينئذ نحمله على التأكيد. واضح؟ لو قال القائل مثلا الشاعر يقول يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها وأكرمه، هو أراد أن يؤكد نداءه. هل واحد يجي يقول يعني نحمل على معنى آخر، يمكن يقصد علقمة الأول غير علقمة الثاني غير علقمة الثالث، هو أراد أن يؤكد بالتكرار. واضح؟ فإذا كان اللفظ لا يحتمل إلا التأكيد فيحمل على التأكيد، أما إذا كان محتمل المعنيين فالتأسيس أولى من التأكيد. المثال الذي بعده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكيهم، كلمة الزكاة في اللغة معناها تطلق الزكاة على الطهارة، وتطلق على النماء والزيادة، وتطلق على معاني أخرى. وفي هذا الموضع تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم قال الشوكاني رحمه الله تعالى التزكية المبالغة في التطهير، كأنه قال تطهرهم وتبالغ في تطهيرهم. وقال كثير من المفسرين التزكية هي النماء والزيادة. أيهما أقرب وأصح؟ ها؟ قول أول والثاني؟ قول الثاني الذي ذهب إليه جمهور المفسرين أن التزكية هي النماء والزيادة، ولذلك قالوا التزكية هنا النماء والزيادة، بمعنى أنها هذه الزكاة تنمي أموالهم وتزيد في أخلاقهم وتزيد في أعمالهم وتزيد في ثوابهم. كل هذه التفسيرات مبنية على أن التزكية هي النماء والزيادة. قال الرازي واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب حصول المغايرة، فقيل التزكية مبالغة في التطهير، وقيل التزكية بمعنى الإنماء، والمعنى الثاني هذا هو الصحيح. طيب قال الله جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون أنفسكم يعني تخونون أنفسكم بمخالفة أمر الله، فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم، التوبة تأتي في القرآن بمعنى العفو والمغفرة والصفح والتجاوز، وتأتي التوبة أحيانا في القرآن بمعنى نسخ الحكم من الأخف من الأشد إلى الأخف، نسخ الحكم إلى ما هو أيسر وأسهل، والترخيص للناس بعد العزيمة، كما في قوله جل وعلا لما ذكر وجوب قيام الليل قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني فخفف الحكم ونسخه إلى حكم أيسر. وكما في قوله جل وعلا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، في لما نسخ الأمر بالنجوى بين الأمر بالصدقة بين يدي النجوى، وله شواهد في القرآن. إذن كلمة فتاب عليكم تحتمل، هل المراد بها المغفرة أم المراد بها تخفيف الحكم والترخيص فيه؟ أيهما أصح بحسب القاعدة؟ المعنى الثاني هو الأصح. لماذا؟ نعم، لأن الله عز وجل قال فتاب عليكم وعفى عنكم. لو كان معنى التوبة هو العفو والمغفرة لكان فيه إيش؟ لكان ما بعده تأكيدا له، يعني كلمة فتاب عليكم لو حملناها على معنى العفو سيصبح ما بعدها تأكيد، اللي هو قوله جل وعلا وعفى عنكم. ولو حملنا فتاب عليكم على معنى الرخصة سيصبح ما بعدها تأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طيب، كل قد علم، من الذي علم في هذه الآية؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. قيل المعنى كل، يعني كل مصل من المصلين قد علم صلاة نفسه، وكل مسبح قد علم تسبيحه، يعني كل مصلي قد علم كيف يصلي، وكل مسبح قد علم كيف يسبح وبأي شيء يسبح الله عز وجل. وقيل المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فيكون الضمير راجع إلى الله عز وجل. أي المعنيين أقرب؟ المعنى الأول نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعد ذلك والله عليم بما يفعلون. فلو كان المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لكان فيه شيء من التوكيد والتكرار، لكن المعنى الأول هو الأقرب. وممن رجح المعنى الأول، طبعا المسألة محل خلاف بين المفسرين، لكن ممن رجح الأول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال لأنه قد تقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التأكيد. انتهينا من هذه القاعدة وننتقل للقاعدة التي تليها وهي القاعدة الخامسة. طيب، القاعدة الخامسة قاعدة مهمة وتحتاج لتركيز. القاعدة في أقسام أقسام ال تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهذا التقسيم الذي بين أيدينا ستجدونه في كتب الأصول وكتب النحو الموسعة، فيه إشارة لي، وهو تقسيم عام لأل، وقد يوجد في بعض المختصرات جزء من هذا التقسيم. أقسام أل تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول أل الموصولة، أل الموصولة بمعنى الذي، وهذه كقول الفرزدق يهجو رجلا فضل جرير عليه في مجلس الخليفة، فقال له الفرزدق ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. قوله ما أنت بالحكم الترضى، الترضى، الترضى كأنه قال الذي ترضى، فأل هنا موصولة بمعنى الذي، هذا النوع الأول أو القسم الأول. القسم الثاني ال الزائدة. ال الزائدة لها أمثلة، منها مثلا ال التي تدخل على أسماء الأعلام كالحسن والعباس والحارث والفضل، فكلمة عباس أصلا علم، فلما دخلت عليها ال لم تفدها تعريفا، لأنه لا يجتمع على الكلمة الواحدة تعريفا، فال هنا زائدة، ال هذه زائدة، كما قال ابن مالك رحمه الله كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. النوع الثالث من أنواع أو القسم الثالث من أقسام ال ال التي للتعريف، وهي التي تدخل على الأسماء المنكرة فتصبح هذه الكلمة معرفة، مثلا كلمة رجل هذه نكرة، إذا قلت الرجل الرجل أصبحت معرفة، هذه ألا التعريف. وألا التعريف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ألا الاستغراقية، وألا التي للجنس، وألا العهدية. ألا الاستغراقية هي التي لو وضع مكانها كل استقام المعنى، ومثلنا لها سابقا بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ال هنا للاستغراق، فلو قيل فلو قال أحدهم كل إنسان لفي خسر فالمعنى صحيح، ولأنها تفيد الاستغراق، ولأنها الاستغراق تفيد العموم، ولذلك صح الاستثناء بعدها، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت استثناء في الكلام والمراد الاستثناء متصل، فاعلم أن في الكلام لفظا عاما دخل عليه الاستثناء. طيب، هذه الاستغراقية وسبق الكلام عنها في ألفاظ العموم. القسم الثاني من أقسام ال التي للجنس، وهي التي يراد بها حقيقة الشيء وماهيته، وهي التي تتناول الجنس لا كل فرد من الأفراد. ال التي للجنس هذه يراد بها حقيقة الشيء، ماهية الشيء، كما في قولهم على سبيل المثال في الكتب يمثلون بقولهم الرجل خير من المرأة. وحتى لا ندخل في نزاع طويل وطلب أدلة في هذا الجانب، نمثل بمثال أوضح. لو قال قائل: الرجل أقوى من المرأة، الرجل هنا هل هي الاستغراق؟ هل هي الاستغراق؟ يعني كل رجل أقوى من كل امرأة، كل فرد من أفراد الرجال أقوى من كل فرد من أفراد النساء؟ أكيد لا. هل هنا ليست الاستغراق، فإن بعض أفراد النساء إيش؟ ها؟ أقوى بكثير من بعض أفراد الرجال، صح أو لا؟ إذن ليست هنا ليست الاستغراق، وإنما هي للجنس. الرجل أقوى من المرأة يعني أن جنس الرجال في الجملة وفي الغالب أقوى من جنس النساء، وإن كان بعض أفراد النساء أقوى من بعض أفراد الرجال. فأل هنا للجنس المراد بها الماهية والحقيقة. ومثلوا لذلك أيضا بقولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم. الدينار والدرهم ليس المراد دينار معين أو درهم معين، وليس المراد كل دينار وكل درهم، وإنما المراد هنا الجنس. أهلك الناس جنس الدينار والدرهم في العموم، وهذا الحكم لا ينطبق على كل فرد لأنها ليست الاستغراق. فبعض الدراهم وبعض الدنانير لا تهلك الإنسان، بل تكون سبباً لدخوله الجنة. فأهلك الناس الدينار والدرهم للجنس، وليست استغراقية لاستغراق الأفراد. النوع الثالث من أنواع التعريف العهدية. العهدية هي التي يدل مصحوبها على شيء معهود. إيش معنى كلمة مصحوبها؟ ما دخلت عليه يسمى مصحوب يعني الرجل. كلمة رجل يقول هذه مصحوب واضح؟ العهدية ضابطها هي التي يدل مصحوبها على شيء معهود. ما دخلت عليه يدل على شيء معهود يعني معروف. ليش معروف؟ لماذا هو معهود؟ إما للعلم السابق به، أو لذكره في الكلام قبل ذلك، أو لحضوره وقت الكلام. فتبين من هذا التعريف أن العهدية لها ثلاثة أنواع. نقول التي يدل مصحوبه على شيء معهود، إما للعلم به أو بذكره أو لذكره في الكلام قبل ذلك، أو لحضوره وقت الكلام. فصار عندنا ثلاثة أنواع للعهدية. النوع الأول العهد الذهني، ويسمى أحياناً العهد العلمي. العهد الذهني التي العهد الذهني هي التي يكون مصحوبها شيئاً معروفاً ومعلوماً عند المخاطب قبل الكلام. إذن هي التي سبق العلم بالمعرف بها، سبق العلم بالمعرف بها. مثلاً لو قال الطالب لزميله: نلتقي في المساء إن شاء الله في الجامعة. الجامعة هنا هل هي الاستغراق؟ هل يقصد كل الجامعات؟ لا. هل هي للجنس يعني في جنس الجامعات؟ لا. وإنما لما قال نلتقي في الجامعة انصرف ذهن السامع إلى جامعة معروفة معلومة، وهي الجامعة التي ينتميان إليها، واضح؟ فأل هنا للعهد الذهني. وقولك لمن ينتظر الدرس: سيأتي المعلم بعد دقائق. المعلم ما نوع ليست الاستغراق، مو معنى سيأتي كل المعلمين، وليس مراد جنس المعلم، وإنما معلم معهود معروف، وهو المعلم الذي سيلقي الدرس. فقال هنا للعهد الذهني. ولو قال الأب لابنه: اذهب إلى البيت. الابن ما راح يقول: يا أبي أي بيت؟ ترى الاستغراقية ولا جنسية ولا، مباشرة في بيت معهود وهو البيت الذي يسكنان فيه. فقال هنا للعهد الذهني. النوع الثاني من أنواع التي العهد الذكري، وهي التي تقدم ذكر مصحوبها في الكلام. كما في قوله جل وعلا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هذا الرسول؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. الرسول هذه ما نوعها؟ ليست الاستغراق وليست الجنس، وإنما هي للعهد الذكري، يعني الرسول المذكور في أول الكلام، واضح؟ الرسول المذكور في أول الكلام. فمصحوب هنا تقدم ذكره في الكلام. النوع الثالث من أنواع التي للعهد الحضوري، وهي التي يكون مصحوبها الذي دخلت عليه شيئاً حاضراً موجوداً في وقت الخطاب، شيئاً حاضراً موجوداً في وقت الخطاب. ومعنى الحضور يعني حضور حقيقي حسي، وليس المراد شيء معروف في الذهن، يكون حاضراً حضوراً حقيقياً حسياً. مثلاً حينما أقول اليوم نكمل الدرس، ال في قولي اليوم إن شاء الله، ال في قولي اليوم ما نوعها؟ الاستغراق يعني كل يوم، ولا للجنس، ولا للعهد؟ للعهد. طيب أي يوم المراد هنا؟ اليوم الحاضر الذي نحن فيه. الدرس ال هذه للعهد الحضوري، يعني الدرس الحاضر الذي نحن فيه. حينما أقول الشيخ مثلا أعطني الكتاب، أعطني الكتاب الشيخ إبراهيم، أعطني الكتاب، سيفهم أنه الكتاب الحاضر بين يديه. لكنني لو قلت له أعطني كتاباً بدون ال، أعطني كتاباً، فهذا يصدق علي كتاب، ممكن يروح يجيب كتاب من السيارة، ممكن يروح يجيب كتاب من المكتبة، لكن أعطني الكتاب، ال هذه أفادت العهد الحضوري. تقف أمام بيتك فتقول افتح الباب، ما في أحد يسألك يقول لك أي باب، ترى الباب ممكن يكون استغراق، ممكن الجنس، كلهم يفهم أنه الباب الحاضر الذي بين يديك. قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، وهو يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. هذا فأل هنا للعهد الحضوري. عرفنا أقسام ال وأنواعها، وبقي التنبيه على أن الأصل في ال التعريف أنها للاستغراق، إلا إذا تحقق العهد أو وجدت قرينة تدل على إرادة العهد، فحينئذ تحمل على العهد، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وقد نص عليه الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، والسبكي في جمع الجوامع، وابن قدامة الفتيح وغيرهم. الأصل في ال أنها للتعريف، الأصل في ال التعريف أنها للاستغراق، إلا إذا وجدت قرينة تدل على العهد أو تحققت إرادة العهد، فحينئذ تحمل على العهد. طيب بقي سؤال، لماذا اهتم الأصوليون بأنواع ال؟ ما فائدة كل هذه التقاسيم وكل هذه التعريفات؟ اهتم الأصوليون بأقسام ال وأنواعها لعلاقتها بمسائل العموم، لأن ال قد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم. فأي أنواع ال يفيد العموم؟ ال الموصولة تفيد العموم أو لا؟ ال الموصولة تفيد العموم أو لا؟ تفيد العموم، وقد نص على هذا السبكي في الأشباه والنظائر، قال وهذه عامة عموم الموصولات بأسرها، كما قلنا الاسم الموصول يفيد العموم. ال الاستغراقية تفيد العموم أو لا؟ تفيد العموم، وقد ذكرناها في صيغ العموم. ال التي للجنس تفيد العموم أو لا؟ تفيد العموم، الرجل أقوى من المرأة، لا تفيد العموم. طيب ال التي للعهد، إذن ال التي للجنس لا تفيد العموم، ال التي للعهد هل تفيد العموم أو لا؟ نقول بحسب معهودها، فإذا كان المعهود عاما فما دخلت عليه ال لفظ عام، وما فما دخلت عليه ال العهدية لفظ عام، وإن كان المعهود خاصا فما دخلت عليه ال العهدية لفظ خاص. فمثلا قلنا قبل قليل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا هو موسى عليه السلام خاص، فعصى فرعون الرسول، ال هنا للعهد الذكري، معهودها عام ولا خاص؟ معهودها خاص وهو موسى عليه السلام، فتكون كلمة الرسول لا تفيد العموم وإنما هو رسول خاص. ومثال ومثال آخر قوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حميم مسنون إلى آخر الآية. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة هنا لفظ عام، ثم في قول بعد ذلك فسجد الملائكة، ال هنا للعهد الذكري لأنه تقدم ذكر الملائكة. ننظر للمعهود، المعهود الملائكة كان لفظا عاما، فكذلك قوله فسجد الملائكة مصحوب ال هنا لفظ عام لأن المعهود قبلها لفظ عام. طيب بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة، وبقيت لنا إن شاء الله التمارين والتطبيقات نكملها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.